ويوسوس له بما يصرفه عن عبادته هذه، لأنه ممكن أن العابد لن ينصرف، لكن يأتيه بوسوسة يفسد بها عليه عبادته هذه. إذا تصدق زين له ووسوس له بما يجعل هذه الصدقة من باب الرياء حتى يفسد عليه أجر، وإذا صلى شغله عن صلاته، شغله عن صلاته بالوسوسة حتى لا يدري ماذا صلى وكيف صلى، وهكذا. فهو أقسم على هذا الإغواء وعلى هذا الإفساد، ولذلك الله سبحانه وتعالى توعده وهدده وقال شاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. كيف يشارك الإنسان في المال وفي الولد؟ شاركته في المال بأن يوسوس لصاحبه حتى يجعل للشيطان منه حظا، بأن يستعمله فيما يغضب الله سبحانه وتعالى، أو أن ينفقه في مرضاة الله ولكن يوسوس له حتى يطغى الرياء على الإخلاص فيفسد العمل. وأما في الأولاد كيف يشاركهم في الأولاد؟ يشاركهم في الأولاد بأن يسبق إليهم هنا في أرحام أمهاتهم فيكون له حظ منهم من إغوائهم. لا ينسب هذا الولد إلى الشيطان، الولد ينسب إلى أبيه، ولكن إذا سبق إليه الشيطان كان له نصيب من طاعته، فصح أنه مشارك لأبيه فيه. كيف يتحصن الإنسان من كيد الشيطان الذي ابتلانا بالشيطان وبكيده؟ لطف بنا ورحمنا بأن بين لنا ما ينجينا من كيد الشيطان، ونحن نعلم أن هناك أشياء كثيرة يتحصن بها الإنسان من الشيطان، من الذكر، آية الكرسي إذا قرأها الإنسان في ليله كان عليه حافظ من الله سبحانه وتعالى لا يقربه الشيطان حتى يصبح، وهكذا إذا قرأها في الصباح يحفظ حتى يمسي، وقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة تكون حرزا للشيطان، من فوائدها أنها تكون حرزا لقائلها من الشيطان، إذا قالها في الليل كانت حرزا له حتى يصبح، وإذا قالها في النهار كانت حرزا له حتى يمسي. وعند دخول الخلاء اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، حتى في هذه المواطن يجب أن يتحصن الإنسان بذكر الله سبحانه وتعالى من الشيطان، لأن هذه المواطن النجسة تناسب هذه المخلوقات القذرة النجسة تأوي إليها. الكنف هذه ومواطن النجاسة هي مأوى الشياطين، فلذلك يجب أن يتحصن الإنسان بذكر الله سبحانه وتعالى قبل أن يدخل إليه، وهذا ما علمناه رسولنا صلى الله عليه وسلم عند الجماع، عند اتصال الرجل بزوجته في حال الاستمتاع. الشريعة بيّنت لنا هذا الأمر، هذا الذكر، حتى لا ينسى الإنسان، لأنه إن قدر بينهما ولد في ذلك الاتصال فإنه يحفظ بإذن الله بسبب هذا الذكر. لو قال أحدكم أو لو قال أحدهم حين يأتي أهله اللهم جنب بسم الله اللهم جنب الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان. لو قدر بينهما ولد في ذلك الاتصال في ذلك الوقاع لم يكن للشيطان عليه سبيل بفضل الله سبحانه وتعالى. ولو لم يقدر ولد فاز الإنسان بأجر الذكر، لأن هذا ذكر، ويجب أن يقوله الإنسان بهذا المعنى وبهذا الاعتبار، أنه ذكر يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى ويتحصن به من الشيطان. فإذا لم يكن هناك موجب للتحصن من الشيطان بأن لم يقدر بينهما ولد، فلا أقل من أن يكون هذا الأمر ذكرا يكتب لقائله الأجر به عند الله سبحانه وتعالى. لاحظوا كيف واكبت هذه الشريعة المطهرة كل أحوال الإنسان، حتى في هذه الأحوال الخاصة التي لا يطلع على الإنسان فيها إلا ربه، الشريعة جعلت لها ذكرا معينا. وهذا يدلنا على أن الشياطين تنفذ إلى كل مكان، وأنها تأتي في كل موقع، وأنها لا تصد ولا تطرد إلا بذكر الله سبحانه وتعالى. عن أنس رضي الله عنه قال: ما أولم النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من نسائه ما أولم على زينب أولم بشاه. وعن صفية بنت شيبة رضي الله عنها قالت وعن صفية بنت شيبة رضي الله عنها قالت أولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير. هذا من آداب النكاح، مشروعية الوليمة والدعوة إلى هذه الوليمة حتى يأتي إليها الأصدقاء والأحباب فيشاركون المتزوجة فرحتها، وحتى يأتي إليها أهل الخير والصلاح فيدعون بالبركة وبالخير فينفع الله سبحانه وتعالى بدعائه، وحتى يأتي إليها الفقراء والمعوزون فيأكلون فيثنون ويدعون. كل هذا فيه خير، إضافة إلى أمر آخر أيها الإخوة، هو أن هناك فصلا بين الحلال وبين الحرام. الحرام لا يفعله صاحبه إلا في الخفاء، عندما يعزم بعض الناس ممن يغويهم الشيطان على الفسق وعلى أن يفجر بامرأة، عادة ما يحاول أن يتخفى، لا يعلن ذلك إلا من مسخ والعياذ بالله المجاهر. العادة أن الإنسان يتخفى، الفاسق يتخفى بفسقه ولا يظهر هذا ولا يريد أن يطلع الناس عليه. عندما تكون الأعراف المتينة سائدة في المجتمع، وأما عندما ينتك ستر الحياة يصبح الناس كالأنعام، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا والعياذ بالله، كحال هذه المجتمعات التي مسخت وأصبح الرجال والنساء فيها كبهيمة الأنعام. لكن في المجتمعات التي تحكمها الأخلاق والعادات الحسنة تجد أن أصحاب الفساد يتسترون ولا يظهرون هذه الصلات، ولكن هذا الزواج الذي أباحه الله سبحانه وتعالى وجعله سببا مشروعا لاتصال الرجل بالمرأة، وجعله سببا لما يرجى منه من خير ومن أولاد ومن سكن ومن هناء، هذا كله أباحه الله سبحانه وتعالى، فلا بد من إظهاره. حتى الضرب بالدف فصل بين الحلال وبين الحرام، عندما يسمع الناس بهذا الأمر ويتساءلون ما هذا الصوت، يقال هذا زواج فلان من فلان، فيعلمون أنها إنما اتصلت به واتصل بها بطريق الحلال. لكن لو رؤيت امرأة مع رجل لا يعهد عن هذا الرجل أنه تزوج بها ولا عقد عليها ولم ينتشر هذا الأمر بين الناس، ربما ساورت الشكوك كثيرا من الناس وربما اتهموه. لكن الحلال لا غضاضة فيه، فلذلك شرع إظهاره وإشهاره، إظهاره بإظهار الفرح واللهو المباح، وإظهاره بالدعوة إلى الوليمة، بالدعوة إلى هذه الوليمة وهي من شكر الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في عدد من الأحاديث إيجاب الحضور إلى هذه الوليمة لمن لم يكن له عذر، من دعي إليها فلم يحضر، كما جاء في بعض الأحاديث فقد عصى أبا القاسم، عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذه الولائم أيضا يجب أن يراعى فيها حق الله سبحانه وتعالى، البعد عن الإسراف والبعد عن الخيلاء والبعد عما يغضب الله سبحانه وتعالى. كما أباح الله سبحانه وتعالى إظهار الفرح وإظهار السرور ودعوة المحبين ودعوة أهل الخير والفضل، إلا أنه أيضا نهى عن الإسراف وعن التبذير، ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. كان الشيطان لربه كفورا، كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرف. والرسول عليه الصلاة والسلام هو القدوة والأسوة في كل شيء، أولم على نسائه، كان يولم النبي عليه الصلاة والسلام ويدعو إلى وليمة النكاح، ولكن ما أولم النبي عليه الصلاة والسلام على امرأة من نسائه بذبح شاة إلا على زينب رضي الله عنها، وهذا ربما لأنه كان لا يجد، كان يولم بالشيء المتيسر. أولم على زينب بشاة، ذبح هذه الشاة وأمر أنسا أن يدعو له الصحابة. تخيلوا ماذا تفعل الشاة في الصحابة، والصحابة عددهم كثير وهم جياع يحتاجون للأكل، هذه فرصة عندما يجدون الطعام الطيب أمامهم. في بعض الروايات يذكر أنس رضي الله عنه يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام دعاهم وأمره أن يدخلهم عشرة عشرة، أن يتحلقوا، البيت صغير والصحفة صغيرة لكن البركة، فكانوا يدخلون ويأكلون حتى ينتهون حتى يشبعون، فأكلوا كلهم من هذه الشاة التي أولم بها النبي عليه الصلاة والسلام على زينب. في بعض الروايات أيضا يذكر أنس رضي الله عنه أن أمه أم سليم رضي الله عنها أرسلت إلى النبي عليه الصلاة والسلام صبيحة بناء زينب بحيث بناء فيه حيث تمر مع الدقيق أو مع بعض الخبز والسمن، فأرسلت به إلى النبي عليه الصلاة والسلام تحفة، وهذا دليل على ماذا؟ على مشروعية الهدية للمتزوج، هذا فيه أيضا فائدة، هو مشروعية الهدية للمتزوج. فلما أوصله أنس إلى النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يدعو الصحابة وأمره أن يدعوهم عشرة عشرة، فكانوا يأتون ويأكلون. قبل أن يأكلوا النبي عليه الصلاة والسلام وضع يده ودعا ببعض الدعوات، فأنزل الله البركة في هذا الإناء القليل وفي الطعام الذي فيه حتى شبع منه الصحابة. يقول أنا فأكلوا حتى تصدعوا، أكلوا حتى امتلأت بطونهم حتى مالوا من كثرة الشبع. هذا في وليمته عليه الصلاة والسلام في نكاحه زينب رضي الله عنها. وأولم على امرأة أخرى بمدين من شعير، مدين من الشعير صنعا فدعي لهما الناس. هذا كله دليل على مشروعية الوليمة، وعلى أن الوليمة تكون بما يتيسر، لا يلزم أن تكون باللحم ولا بأطايب الطعام، بل إذا كان الإنسان واجدا لذلك فلا بأس ولا حرج، لكن من غير إسراف، وإذا لم يكن واجدا للحم فليكن مما يتيسر. وقد ندب النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذه الوليمة عندما قال لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، عندما أخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، رأى عليه أثر الطيب وأثر البشر، فسأله قال نكحت امرأة من الأنصار، قال ما أصدقتها؟ قال وزن نواة من ذهب. قال بارك له عليه النبي عليه الصلاة والسلام، قال أولم ولو بشاة، أولم ولو بشاة، لأن في هذه الوليمة شكرا لله سبحانه وتعالى وإدخالا للسرور كما قلنا على عدد من المسلمين، وتحصيلا للبركة بدعاء أهل الخير. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. هذا تأكيد لما قلناه من أن إجابة دعوة الوليمة، وليمة العرس، واجب، إلا إذا كان الإنسان منشغلا بشيء كان له عذر فلا حرج عليه. وبعض العلماء يجعل هذه عامة في كل وليمة حتى ولو لم تكن وليمة عرس، ولكن المحقق الثابت عند العلماء أن الواجب إنما هو إجابة دعوة العذر. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره فلا يؤذي جاره واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه فإذا ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء خيرا. هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه جاء به المؤلف رحمه الله في كتاب النكاح ليدل به على حسن عشرة النساء، وجوب معاشرة النساء بالحسنى كما قال الله تبارك وتعالى: وعاشروهن بالمعروف. إذا حصلت المرأة في بيت الرجل خطبها وعقد عليها وأولم عليها ودخل بها استقرت في بيته، فإنه يجب أن يتذكر دائما أن هذه امرأة، أنها امرأة، ولو كانت هذه المرأة زوجة من زوجات محمد صلى الله عليه وآله وسلم فإن طبيعتها الأنثوية لن تتغير طبيعة المرأة. نعم، قد تغلب هذه الطبيعة على بعض النساء أكثر من البعض الآخر، لكن الجميع فيهن هذه الطبيعة موجودة. فلا ينبغي أن يظن الرجل أن امرأة من النساء يمكن أن تكون كاملة في كل شيء. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: كمل من الرجال كثير وما كمل من النساء إلا قليلا. ممن كمل خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. فنسجان الكمال دائما هذا يشقي ويتعب، والكمال عزيز في الرجال فما بالك به في النساء. هذا لا يعني أن النساء أحقر ولا أن النساء أرذل، لا، لكن الطبيعة التي ركبها الله سبحانه وتعالى في المرأة تجعلها سريعة التأثر، لا تحكم عقلها في كثير من الأمور. وهذا من الله سبحانه وتعالى لطف، حيث جعل المرأة بهذه الطبيعة، هذا لطف من الله سبحانه وتعالى، لأن هذه الطبيعة المفعمة بالمشاعر والعواطف الرقيقة هي الأنسب والأصلح لرعاية الولد وتنشئته. ولهذا لا يكاد الطفل يصرخ أو يتلوى أو يئن حتى ولو كانت أمه نائمة إلا وتستيقظ، لأن حسها مرهق ولأن عواطفها مشبوبة تجاه هذا الوليد. هذا من حكمة الله سبحانه وتعالى ومن رحمته بعباده، من رحمته أيضا بعباده. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام عندما ذكر رحمة الله وذكر أنها عشرة أجزاء وأنه أنزل في الدنيا جزء واحد من هذه الرحمة وأن الله ادخر 9 أعشار ليوم القيامة، هذا الجزء الذي أنزل في الدنيا به يتراحم الخلق. كل ما نراه من مظاهر الرحمة في هذه الدنيا وما رآه من قبلنا وما يراه من بعدنا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها كله من آثار هذا الجزء من رحمة الله سبحانه وتعالى. قال: وبه ترفع الدابة يدها خشية من أن تطأ وليدها. بهيمة هذه ترى ابنها رابضا تحتها وهي ترفع يدها خشية من أن تطأه، من الذي أوجد فيها هذا المعنى؟ هو الله سبحانه وتعالى. فلذلك طبيعة الأنثى هذه العاطفية كما يقولون تدعوها للتسرع في الأحكام والتسرع في التصرفات والتسرع في الأقوال، وهذا قد لا يعجب الرجل كثيرا، وقد يأتي هذا في وقت لا يكون الرجل مستعدا فيه، وقد يأتي ويكون الرجل في وقت من الأوقات مشحونا أو متعبا أو مهموما، وكل إنسان يحصل له ذلك، فتصطدم هذه الأمور ببعضها فيحصل ما لا تحمد عقباه. فالنبي عليه الصلاة والسلام نبه إلى طبيعة المرأة: أيها الرجل، يجب أن تعلم أن هذه المرأة ذات طبيعة خاصة لن تتغير مهما حاولت، مهما حاولت لن تتغير هذه الطبيعة، إنها خلقت من ضلع النبي عليه الصلاة والسلام. لاحظوا هذا الأسلوب البياني المشرف من النبي عليه الصلاة والسلام: خلقت من ضلع. المرأة خلقت من الرجل، لأن حواء أمنا خلقت من ضلع آدم عليه السلام. خلق آدم وخلق الله حواء من ضلعه، والضلع معروف للناس جميعا عظم فيه تقوس، ليس هذا العظم على استقامة، وأكثر أجزائه تقوسا أعلى. فلو ذهب ذاهب يريد أن يعدل هذا الضلع حتى يكون عظما مستقيما، ماذا يترتب على هذا التعديل؟ لا يمكن أن يصبح الضلع مستقيما بدون كسر. كسر المرأة ما هو؟ طلاقه. إن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته ظل أعوج، سيظل هذا الضلع إذا تركته على حاله على هذا العوج حتى ينتهي، حتى يفنى. ولهذا يقول: استمتعت بها، استمتعت بها وفيها عوج. لا يكمل الاستمتاع بالمرأة أبدا مهما كان فيها من الجمال والكمال والأدب والعلم إلى آخر ما هنالك، لا يكمل الاستمتاع بها. تأتي في وقت من الأوقات التي يكون الزوج متشوقا متشوفا إلى الاتصال بها وإلى الاستمتاع بها، تعكر عليه صفوه بكلمة أو بتصرف. ولهذا نبه النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذه الطبيعة، قال: إن أعوج ما في الضلع أعلى، إن ذهبت تقيمه كسرته، وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج، سيظل مع هذا العوج مستمرا. هذا العوج هو ما تدفعها إليه طبيعتها التي لا تتغير، طبيعتها الغلابة الأنثوية من الانفعال، ربما من السباب، ربما من التغير، ربما من التأثر. وتعلمون أن الإنسان يتأثر ببعض المواقف، قد يأتي الزوج مشرائبا مقبلا فتأتي تبكي، تأتي تندب حظها أو تذكر كلاما لا يناسبه فيتكدر خاطره فيتغير مزاجه، وربما دفعه ذلك إلى أن يتكلم كلاما فظا غليظا، أو إلى أن يخرج من البيت، أو إلى أن يتعكر، وقد تبدو هذه على ملامح الرجل. وكل هذا بسبب عدم مراعاة طبيعة المرأة وعدم تذكر هذا الأمر. أليس لنا في نساء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسوة؟ وهن خير النساء، وهن أمهات المؤمنين، وهن مع الرسول عليه الصلاة والسلام. كانت الغيرة بينهن، كانت الانفعالات بينهن، وكانت الواحدة تغاضب النبي عليه الصلاة والسلام وتهجره. كنا نساء النبي عليه الصلاة والسلام يغاضبنه ويهجرنه الواحد. هذا من طبيعة النساء. لماذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذا؟ ذكره لينبه الرجال في كل زمان وفي كل مكان. وأظن أننا بحاجة ماسة في هذه الأزمنة إلى أن نتذكر هذا الأمر من أي وقت مضى، لأن الناس الآن غلبت عليهم نوازع كثيرة، ولأن كثيرا من الناس بدأوا يتطلعون إلى تثقيف المرأة وتعليمها، ويعتبرون أن هذا هو مفتاح الحل، مفتاح القضية، أن هذا هو العصا السحرية التي تحول المرأة إلى رجل، تجعل المرأة إذا تعلمت وتثقفت في ظن بعض الناس أنها تصبح رجلا، أو تجعل المرأة جانية في نظر بعض الناس أصحاب الجد وأصحاب الأعمال الجليلة يتصورون أن هذه المرأة تافهة، كيف تتكلم بهذا وهي تعلم أنه إنسان جاد، أنه إنسان نافع للمجتمع، أنه إنسان لا يعبث. نعم هو كذلك، هي ما أنكرت شيئا من هذا، لكن أين حقها وأين حقه هو من على نفسه؟ إن لبدنك عليك حقا يقول النبي عليه الصلاة والسلام، من هذا الحق مداعبته لأهله وترويحه عن نفسه بالشيء المباح. أما استمرار الجد هذا مما يترتب عليه كلال النفس وتعبها. ومن أقرب الأشياء للنفس الزوجة، فلا بد أن يراعي الزوج فيها هذا المعنى. إذا رأى منها صياحا وولولة، أو رأى منها تكدرا، أو رأى منها انفعالا، يجب أن يعلم أن هذا شيء لا مفر منه في المرأة، فعليه أن يراعي هذا الأمر وألا يسترسل معها ليكون مثلها. عليه أن يضبط نفسه، وسرعان ما تهدأ هذه الجذوة وتعود الأمور إلى طبيعتها. النبي عليه الصلاة والسلام كان أحسن الناس عشرة لأهله، كان يكون في مهنة أهله معهم في بيتهم، على قلة ما كان في بيت النبي عليه الصلاة والسلام من المتاع ومن الأعمال، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل بيته يكون في مهنة أهله، يساعدهم، يقضي حاجاتهم. لكن إذا جاء وقت العبادة، إذا جاء وقت الصلاة، كان النبي عليه الصلاة والسلام ينصرف إلى عبادته. فمشاركة الإنسان لأهله ليست هذه مما يضيع وقته، وليست هذه مما يضعف شخصيته، وليست هذه مما يقلل اعتباره، بل على العكس، هذه مما يزيد من توثق العلاقة بينه وبين أهله. وأيضا محادثة الأهل ومباسطتهم والإخضاء إليهم بشيء من الهموم والمشاغل. الإنسان عندما يفتح قلبه لزوجه، وتفتح قلبها هي لزوجها، ويتحدثان في بعض أمورهما، بعض أمور بيتهما، بعض أمور أولادهما، هذا كله مما يعين الزوجة على الاستمرار، لأن الزوجة تتبوأ مكانة عظيمة في البيت وفي الأسرة. الزوج يذهب، لكن من هو المؤتمن على البيت؟ من هو المؤتمن على ما في البيت؟ من هو المؤتمن على الأولاد؟ والمرأة أيضا مؤتمنة على نفسها هي، فلا بد أن يساعد الرجل المرأة على أداء هذه المهمة. هناك أيضا أمر آخر، هو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا ينام حتى يحادث أهله ساعة. هذا الحديث مهم جدا، هذه المحادثة، حتى ولو كان الرجل متعبا، لا يجوز أن يأتي الرجل متعبا فيدير ظهره لامرأته وينفخ كما تنفخ الدابة. لا، عليه أن يصبر قليلا، أن يتحدث مع هذه المرأة التي تنتظره طوال اليوم، عليه أن يشعرها بشيء من الاهتمام. نعم، ماذا صنعتم اليوم؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبك ويعينك، أعلم أن الأولاد أتعبوك، ماذا حصل؟ كلام من هذا، تجد أن المرأة تهدأ وتسكن، وربما كان في الكلام فائدة أيضا، تقول الأولاد اليوم ما ذهبوا إلى المسجد، الأولاد اليوم ما أدري ما ناموا إلا متأخرين، فعلوا كذا، قالوا كذا، ربما يشير عليها بشيء، أو ربما يقبل منها تصرفا معينا، تقول وأنا فعلت كذا ما استشرتك، فيقول لها جزاك الله خيرا، هذا تصرف حسن، هذا أمر طيب، هذا كله أمر مطلوب، ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يحرص عليه. سيأتي معنا في حديث أم زرع هذا الذي سيأتي معنا ربما في الدرس القادم إن شاء الله، كيف أن المرأة كانت تتشكى في بعض هؤلاء النسوة، كنا يتشكين من أزواجهم، تقول لا يولج الكف ولا يعلم البث، لا يضع يده على صدر زوجته، ولا يتحسس جسدها، ولا يضعه، ولا يعلم ما في داخلها، ما يترك لها فرصة أن تبوح له بما في نفسها، إنما يأتي فقط لرغبته ولشهوته، ينزو عليها كما ينزو الفحل، ثم بعد ذلك لا، الحياة الزوجية أمر آخر مختلف تماما عما بين الدواب، بل إن بعض البهائم نجد في ملاحظتنا لها من المؤانسة بين الذكر والأنثى الشيء الكثير الذي يفتقده كثير من البشر. كثير من البشر لو لاحظتم الطيور، لو لاحظتم الدواب، بعضها يخلي بعضها، بعضها يقترب من بعض، بعضها يعني حتى يصدر أصوات معينة، كل هذا مما يؤنس ومما يقرب ومما يؤلف. والبشر الذين أعطاهم الله سبحانه وتعالى العقول وميزهم بهذه المشاعر وهذه العواطف وهذا الإدراك يجب ألا يكونوا أقل حظا من هذه البهائم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المهتدين الموفقين الذين يستمعون القول ويتبعون السلف. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.